وذكرت ربي واستغرت مسلما تسليم راج وذكرت كوثره الفرات وما أنا الملح الأجاج وذكرت جنته كأن بمسمعي منها ثؤاج وذكرت رحمته فغاب الضيق وانشرح المزاج واشتد حسن الظن في حسي بخلاقي وراج برق اليقين بفقه قلبي أنني لا شك ناج وصحى على شفة الدعاء فصحت حي على انفراج ها قد مضى الليل المديد فلا مناص من انبلاج وشعرت في أغوار كنهي بارتياح وابتهاج